رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر، وموضوع هذه الحلقة تفسير الآيتين الرابعة والخامسة من سورة الأعلى، وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آياتها الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. القول في تفسير قول الله تعالى: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يخبر الله جل وعلا عن واحدة من بدائع نعمه ومظهر من مظاهر عظيم إحسانه إلى خلقه وتهيئة الأرض لمعايشهم من الإنس والبهائم، مذكرا عباده بهذه النعمة العظيمة وهي خلق جنس النبات من الزروع والأشجار وغيرها، بعد أن بين لهم تفرده جل وعلا بإبداع الخلق وما جبلهم عليه من تحقيق بقاء نوعهم في هذه الحياة الدنيا، وذلك بأن أنزل من السماء ماء فأوجد به في الأرض الزروع والثمار التي يشاهدون فيها دورة الحياة وبها معاش السوائم من الأنعام مع انتفاع الناس بذلك، فما تلبث أن تصفر وتضمحل، ثم يعيد الله إحياءها في دورة جديدة لحياتها، وذلك قوله سبحانه: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والمرعى هو النبت الذي ترعاه السوائم، وهو أيضا مما يطلق على اسم مكان الرعي، أطلق على ما ينبت فيه ويرعى إطلاقا مجازيا بعلاقة الحلول، كما أطلق اسم الوادي على الماء الجاري فيه. والغثاء، وقد يقال الغثاء، هو اليابس من النبت من عيدانه وأوراقه مما يتساقط منه وقد يشاهد يحمله السيل. والأحوى هو الموصوف بالحوة، وهي من الألوان سمرة تقرب من السواد، وهو صفة غثاء لأن الغثاء يابس فتصير خضرته حوة. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله: قوله جل وعلا والذي أخرج المرعى، يقول: والذي أخرج من الأرض مرعى الأنعام من صنوف النبات وأنواع الحشيش. وقوله فجعله غثاء أحوى، يقول تعالى ذكره فجعل ذلك المرعى غثاء، وهو ما جف من النبات ويبس فطارت به الريح، وإنما عني به هاهنا أنه جعله هشيما يابسا متغيرا إلى الحوة، وهي السواد من بعد البياض، أو الخضرة من شدة اليبس. وقال الحافظ البغوي رحمه الله: والذي أخرج المرعى أنبت العشب وما ترعاه النعم من بين أخضر وأصفر وأحمر وأبيض، فجعله بعد الخضرة غثاء هشيما باليا كالغثاء الذي تراه فوق السيل، أحوى أسود بعد الخضرة، وذلك أن الكلأ إذا جف ويبس اسود. وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى والذي أخرج المرعى أي أنبت العشب وما ترعاه البهائم فجعله بعد الخضرة غثاء، قال الزجاج أي جففه حتى جعله هشيما جافا كالغثاء الذي تراه فوق ماء السيل. وقوله تعالى أحوى، قال الفراء الأحوى الذي قد اسود عن القدم والعتق. ويكون أيضا كما في قوله جل وعلا أخرج المرعى، قوله أحوى يعني اسود من الخضرة، فجعله غثاء كما قال تعالى مدهامتان. وقال الفخر الرازي رحمه الله: قوله تعالى والذي أخرج المرعى، اعلم أنه سبحانه لما بين ما يختص به الناس أتبعه بذكر ما يختص به غير الناس من النعم، فقال والذي أخرج المرعى، أي هو القادر على إنبات العشب لا الأصنام التي عبدتها الكفرة. والمرعى ما تخرجه الأرض من النبات ومن الثمار والزروع والحشيش. قال ابن عباس: المرعى الكلأ الأخضر. ثم قال الرازي: فجعله غثاء أحوى، الغثاء ما يبس من النبت فحملته الأودية والمياه وألوت به الرياح، وأحوى من الحوة وهو السواد. وقال بعضهم: الأحوى هو الذي يضرب إلى السواد إذا أصابته رطوبة. وفي قوله أحوى قولان، أحدهما أنه نعت للغثاء، أي صار بعد الخضرة يابسا فتغير إلى السواد. والقول الثاني وهو اختيار الفراء وأبي عبيدة، وهو أن يكون الأحوى هو الأسود لشدة خضرته، كما قيل مدهامتان أي سوداوان لشدة خضرتهما. والتقدير الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، كقوله ولم يجعل له عوجا قيما، أي أنزل قيما ولم يجعل له عوجا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى والذي أخرج المرعى، أي من جميع صنوف النباتات والزروع، فجعله غثاء أحوى، قال ابن عباس هشيما متغيرا. وعن مجاهد وقتادة وابن زيد نحوه. وقال العلامة ابن عطية الأندلسي رحمه الله: قوله جل وعلا أخرج المرعى، المرعى النبات، وهو أصل في قيام المعاش، إذ هو غذاء الأنعام، ومنه ما ينتفع به الناس في ذواتهم. والغثاء ما يبس وجف وتحطم من النبات، وهو الذي يحمله السيل، وبه يشبه الناس الذي لا قدر له. وقوله الأحوى قيل هو الأخضر الذي عليه سواد من شدة الخضرة والغضارة، وقيل